الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن والدتها في أيام العدة وقد دخل عليها ابن حماها مع أولادها فهل يجب عليها إعادة هذا اليوم؟ الحمد لله، لا يجب عليها إعادة شيء، فإن دخوله عليها ليس مبطلا لعدتها، والله أعلم.